يومئذ دون

وقاتلوهم حتى في أعينهم ليقضي الله

يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كذب وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. Thank you.

والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.